فيكون هذا من الرقية. وقيل من راق وظن أنه الفراق أي فراق الدنيا، والتفت الساق بالساق. فيها وجوه، إما أن يكون المراد والتفت الساق بالساق أي ساقي المحتضر، أو أن يكون المراد اتصلت الشدة بالشدة والكرب بالكرب. وقيل المراد والتفت الساق بالساق أي اجتمع عليه كربان، فالملائكة يجهزون روحه لأخذها والإنس يجهزون جسده لدفنه. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمصير. فلا صدق ولا صلى. قال الزمخشري: فلا صدق الرسول والقرآن ولا صلى. أو أن يكون المراد فلا صدق أي صدق ماله أي زكاه، ولا صلى ولكن كذب وتولى، جمع بين التكذيب والتولي أي الإعراض. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي يتبختر ويختال في مشيته. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أولى لك فأولى. قال ابن كثير رحمه الله: هذه خرجت مخرج التهديد والمعنى، حق لك أن تمشي مختالا متبخترا وقد كفرت بالله عز وجل وكذبت بالبعث والنشور. وقيل أولى لك فأولى هي كلمة تهديد تستعمل في من عظم جرمه، يقال له أولى لك فأولى أي ويل لك وقد دنا وقرب هلاكك وعذابك. أولى لك فأولى، إما أن تكون أولى مبتدأ ولك الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف، أو أن تكون أولى خبر والمبتدأ تقدير العقاب والهلاك أولى لك، وإما أن يكون فعلا والفاعل هو الله جل جلاله. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب أيظن الإنسان أي الكافر أن يترك سدى أي هملا لا حساب عليه ولا جزاء؟ وقد مر معنا بأن نافعا وابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وأبا جعفر ويعقوب قرأوها أيحسب، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة، نطفة النطفة هي الماء المهين الذي خلق منه الإنسان، من مني، المني هو هذا السائل الذي يتخلق منه الإنسان، من مني يمنى أي يسال، ومنه سميت منى منا لأنها تمنى بها الدماء أي تسال. وقد قرأ هذه اللفظة نافع وابن كثير وأبو عمرو: ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة، والعلقة قطعة الدم المتجمدة، فخلق فسوى أي فأتقن خلقته، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، كما كان يقول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله ينعى على بني الإنسان في مجموعهم بأنهم يؤثرون هذه الدنيا ويحبونها، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، كما قال جل من قائل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فأغلب الناس هكذا كما قال ربنا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكثير من الناس آماله معلقة بالدنيا، فالعاجلة هي مبلغ مهمه وغاية علمه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، لا تعملون لها ولا تستعدون لها، بل همكم دنياكم. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثم بين ربنا جل جلاله أن الناس في ذلك اليوم ليسوا سواء، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي متهللة متبسمة مشرقة، كما قال سبحانه في آية أخرى وجوه يومئذ، قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. نضرة النعيم أي حسنه وبهاءه وإشراقه. وقال جل من قائل وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى وجه الباري جل جلاله، كما قال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الباري جل جلاله، النظر إلى وجه الباري جل جلاله. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل هل نرى ربنا، قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. والمقصود من الحديث تشبيه الرؤيا بالرؤيا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك أهل السنة كلهم أجمعون يثبتون رؤية الله يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم. وقد استدل الإمام الشافعي بقول ربنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولئك يرونه في الرضا. قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، وجوه يومئذ باسرة، باسرة كئيبة مسودة مصفرة متغيرة اللون، كما قال جل من قائل ووجوه يومئذ عليها قترة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، وتغشى وجوههم النار. في آية أخرى وجوه يومئذ باسرة تظن، الظن ها هنا بمعنى اليقين، تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن أي أيقنت هذه الوجوه الكالحة البغيضة الكافرة المكذبة بأنها ستنزل بها داهية دهياء ومصيبة نكراء تكسر فقار الظهر، ولا مصيبة أعظم من دخول النار. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا كلمة زجر لذلك الكافر المعرض. الله جل جلاله ينقلنا إلى مشهد الموت والاحتضار. إذا بلغت التراقي، هذه الروح التي كانت مفرقة في البدن ما زال الملك يستلها من القدم ماضيا بها صعدا إلى أن تبلغ التراقي، كما قال جل من قائل كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون حينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا حينها تحصل الغرغرة ويغلق باب التوبة ويعاين الإنسان عالما آخر يعاني حضرة ما هم بإنس ولا جن كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان في لحظات الاحتضار فقال له أهله يا أمير المؤمنين إنك لتحب النظر قال إني لا أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن فالملائكة حضروا في ذلك الموضع في ذلك الزمان وملأوا المكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء رضي الله عنه إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها ويخرج منها كأطيب نفحة كانت على وجه الأرض فيقول أهل السماء روح من هذه فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يدعى بها في الدنيا فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه يقول الله عز وجل أعيدوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ويأتيه ملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ويقول ربي الله وديني الإسلام والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له كيف عرفت ذلك يقول قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافتحوا له بابا إلى الجنة وافرشوا له من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة فيقول له الملكان نومة العروس وتمر عليه فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر وإن العبد الفاجر إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم كفن من أكفان النار فيجلسون منه مد البصر ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فلا يدعونها في يده طرفة عين فيجعلونها في ذلك الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء وتلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه يأتيه ملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه من ربك فيقول ها لا أدري ما دينك ها لا أدري ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ها لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين الجنة والإنس ويقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة سأل الله العافية الله جل جلاله يقول كلا إذا بلغت التراقية إذا بلغت الروح هذا المكان وقيل من راق؟ قال أهل الميت من يأتي بالطبيب، من يأتي بالراقي، من راق. وقيل بل تسأل الملائكة بعضهم بعضا. وشيخنا العلامة عطية محمد سالم رحمه الله في تكملة أضواء البيان استبعد هذا الوجه، قال لأن الملائكة لا يترددون، وإنما هناك ملائكة الرحمة موكلون، وملائكة العذاب موكلون، وكل يعرف وظيفته، وقد يمنع الصنف الآخر من أن يتولى عمله، كما دل على ذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يريد أن يأخذه. هؤلاء يقولون لقد خرج تائبا، وهؤلاء يقولون ما عمل خيرا قط. فقيل من راق؟ من يأتي بالراقي؟ من يأتي بالطبيب؟ وظن أنه الفراق، ظن أي هذا المحتضر أيقن بأنه لا طبيب ينفع ولا رقية تغني، بل هو الفراق. ولذلك بعضهم يقول بلسانه، يقول أنا لا تتعبوا أنفسكم أنا أموت، أو يقول لهم هذا هو الموت. بعض الشيوخ الصالحين كان في مثل تلك الحال يقول هذا الموت ما منه فوت، ويردد هذه الكلمة هذا الموت ما منه فوت، رحمة الله عليه. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما سقي حليبا بعدما طعن، فخرج الحليب من موضع الجرح، علم أنه ميت، وقال ويل لعمر إن لم يرحم رب عمر عمر. وبلال بن رباح رضي الله عنه لما قال زوجه واكرباه، قال بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا فكذلك الحسن بن علي رضي الله عنه لما كان في سكرات الموت فجزع، فقال له أخوه الحسين رضي الله عنه يا أخي تقدم على فرط صدق، جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبواك حمزة والعباس، وأماك خديجة وفاطمة، كل هؤلاء في الجنة. فقال له إني لا أرى هولا شديدا، رضي الله عنه. وقيل من راق؟ وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. إما أن يكون المعنى على ظاهره بأن رجلي أو ساقي هذا المحتضر قد التفتا، أو أن يكون الساق كناية عن الشدة، اتصلت شدة الدنيا بشدة الآخرة، واجتمعت الشدة على الروح والجسد، واجتمع عليه ألم الجسد مع هول المطلع. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى الله عز وجل المرجع والمصير، يساق إلى الله سوقا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إلى ربك يومئذ المساق. ثم يبين ربنا جل جلاله حال ذلك الكافر الفاجر، قال إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا المسكين ضيع حق الله عز وجل، وضيع حق الفقير والمسكين، لا أنه تصدق من ماله، ولا أنه صلى لله. ربنا جل جلاله يجمع بين هذين لما قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، على التفسير بأن تزكى يزكى ماله، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كان مكذبا. قال بعض أهل التفسير نزلت في أبي جهل، أبي جهل هذا اللعين الذي ما عرف عنه صدقة ولا صلاة، بل كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ويقول مهددا لئن رأيته ساجدا عند الكعبة لا لا لا ولا أشدخن رأسه بحجر، وكان يقول: أما زال محمد يعفر وجهه بالتراب بين أظهركم؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا الكفار الأثيم لا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ثم بعد ذلك كان متبخترا متجبرا متكبرا مختالا، ذهب إلى أهله يتمطى يتمطى يختال في مشيته، ويتبختر بين برديه ناظرا في عطفيه، معجبا بحاله شامخا بأنفه، هذا حاله. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في مشيته مرجلا لمته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا الذي تشبع بصفة ما تليق إلا بالخالق سبحانه، هو المتكبر جل جلاله، وهو الجبار سبحانه، وهو القوي. أما الإنسان فحق له أن يتواضع، حق له أن يتطامن، حق له أن يكون خفيض الجناح قابلا للحق ممن صدر. لكن هذا الخبيث لا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، وحق لك وأنت المكذب أن تختال، لأنك غافل عما ينتظرك. أو أولى لك فأولى، تكون كلمة حظ على تدارك ما فاته، كما قال جل من قائل: فأولى لهم طاعة وقول معروف. أو أن تكون كلمة تهديد، أي قد دنا عقابك وحل عذابك. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ثم قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء الذين أساءوا الظن بالله عز وجل، ظنوا بأن أرحاما تدفع وأرضا تبلع، والأمر عبث لهو ولعب. ثم بعد ذلك: الدهر يفنينا ولا حساب ولا جزاء. أيحسب الإنسان، أي هذا الكافر، أن يترك سدى هملا لا حساب ولا جزاء؟ ألم يك نطفة من مني يمنى؟ الله جل جلاله يذكره يذكر هذا في القرآن كثير، كما في قول ربنا: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، وكما في قوله جل من قائل: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه يوما فبزق في كفه، ثم وضع أصبعه وقال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، خلقتك من مثل هذا، من مثل هذه البصقة، خلقتك من مثل هذا، أيعجزني أن أعيدك كما خلقتك؟ سبحان الله، ما أكفره، ما أكفره هذا الذي يكذب الله عز وجل. يقول سبحانه: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده كما بدأته. الله جل جلاله قال: ألم يك نطفة من مني يمنى. وها هنا الرازي طرح سؤالا، قال ما فائدة يمنى أو تمنى؟ ألم يكن نطفة من مني؟ لماذا قال تمنى؟ قال الله جل جلاله يريد أن ينبهه على حقارة أصله، لأنه من ماء مهين، من نطفة مذرة، فبطريق الإيماء ينبه على أن تلك النطفة خرجت من محل النجاسة، خرجت من مبال أبيه، من مبال أبيه، الموضع الذي يخرج منه البول خرج منه المني، كقوله سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. معلوم بأنهما كانا يأكلان الطعام، ولكن الله عز وجل يومئ إلى قضاء الحاجة بأن المسيح وأمه عليهما سلام الله كانا يحتاجان إلى ما يحتاج إليه البشر من قضاء الحاجة، ولذلك ما ينبغي أن يتخذ إلهين من دون الله. فها هنا كذلك، ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي من مني يسال، ثم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ثم كان علقة فخلق فسوى، وهذا هو الطور الثاني، العلقة قطعة من الدم المتجمد تعلق بالرحم، ثم كان علقة فخلق فسوى، فخلق هذه العلقة مضغة، ثم بعد ذلك المضغة صار فيها العظام، ثم العظام كساها الله لحما، وشق الله سمعه وبصره وبحوله وقوته سبحانه وتعالى، هذا كله قد أجراه الله عز وجل عليك يا ابن آدم وأنت في بطن أمك، وأمك كانت تأكل وتشرب وتنام وتصحو وتدخل وتخرج، وما شعرت بشيء من ذلك كله، وما احتاج ربنا إلى أن يشق بطنها ولا أن ينيمها ولا أن يخدرها، وإنما أجرى ذلك كله وهي في حالتها وصحتها. قال الله عز وجل ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، كما قال سبحانه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى، وقال سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الله جل جلاله يبين بأن في البشر صنفين، زوجين ذكر وأنثى، ولذلك الآن الدعاوى التي يطلقها من لا خلاق له من نسوة مترجلات أو ذكور متأنسين أو مخنثين يدعون إلى التسوية بين الذكر والأنثى في كل شيء ويعارضون التمييز بينهما، نقول بأن هذا مخالف للواقع، مخالف للفطرة، مخالف للعقل، مخالف للشرع، فإن الله جل جلاله قد خلق الذكر غير الأنثى والأنثى غير الذكر، كما قال سبحانه وليس الذكر كالأنثى، وقد جعل لكل منهما وظائف ومواهب واستعدادات، وأمرهما ونهاهما وكلفهما ورتب الثواب والعقاب لهما، وبين سبحانه أن الذكور والأنوثة لا تأثير لها في المثوبة والعقوبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فلكن في الدنيا هناك يعني تكاليف وهناك أنظمة لكل من الجنسين، فلا يجوز الخلط، فربنا جل جلاله قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ثم بعد ذلك وجه السؤال، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كما قال سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى، يعني تفاعل مع أوامر القرآن وأسئلته واستفهاماته. قول ربنا أوليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى استفهام تقريري، وليس لك أيها المؤمن إلا أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، الله قادر على أن يحيي الموتى. وربنا جل جلاله في كتابه الكريم ذكر لنا أمواتا أحياهم، كما في سورة البقرة في تلك القصص الخمسة في قتيل بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وفي قصة الذين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم بعثناهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون، وفي قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وفي قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وفي قصة إبراهيم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. كذلك الله جل جلاله ضرب لنا مثلا بما كان من أصحاب الكهف الذين ضرب عليهم النوم 20 سنة ثم بعثهم ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. والله جل جلاله أيضا ضرب لنا مثلا بإحياء الأرض بعد موتها، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فهذه كلها أدلة من القرآن على أنه سبحانه قادر على أن يحيي الموتى. إخوتي وأخواتي في هذه الآيات فوائد، قول ربنا جل جلاله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة بيان ما عليه أكثر الناس من الغفلة عن الآخرة والاشتغال بالدنيا، وأن النفس مجبولة على حب العاجلة. وهذه الآية تفيد ذم من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة. أيضا من فوائد هذه الآيات في قول ربنا جل جلاله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أن الإنسان العاقل ينبغي له أن يقبل على آخرته وأن يجعل الأولوية لها. ومناط التوبيخ في قول ربنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، مناط التوبيخ هو الإقبال على الدنيا ومحبة العاجلة مع نبذ الآخرة. لكن لو أحب أحد العاجلة وراعى الآخرة، يعني هو يحب الدنيا ولكنه يسير على مقتضى الأمر والنهي الشرعيين، فإنه لا يكون مذموما. ولذلك حكى ربنا عن الذين أوتوا العلم من قوم قارون أنهم قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وفي قول ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بيان اختلاف أحوال الناس يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم وذاك حق لا ريب فيه. وفي قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الله جل جلاله جمع للمؤمنين بين الجمالين، فالنضرة تزين ظواهرهم والنظر يجمل بواطنهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، تذكير بحال ابن آدم حال احتضاره وخروج روحه من أجل أن يحصل له الانزجار عن الكفر والعصيان. وفي قوله إذا بلغت التراقي، إذا بلغت الروح يعني، فهذه الآية يعني تصف الروح بأنها جسم يتنقل من مكان إلى مكان، فتجمع من تفاريق البدن حتى تبلغ التراقي. وأيضا وقيل من راق، إذا أخذنا بأن اسم فاعل من الرقية يدل على مشروعية الرقية، وهذا على أحد القولين في التفسير. وفي قول ربنا والتفت الساق بالساق إشارة إلى ما يعانيه المحتضر من الكربات والشدائد. وقول ربنا فلا صدق ولا صلى بيان ما كان عليه الكافر من منع حق الله وحق المسكين. والآية تدل على أن الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقهما بترك الإيمان. واستدل بالآية كذلك من يقول بأن ترك الصلاة كفر، لأن ربنا سبحانه قرن ترك الصلاة مع تكذيب الرسل وترك تصديقهم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالكافر جمع بين كفر الإعراض وكفر التكذيب. وفي قول ربنا فلا صدق ولا صلى أيضا استدل بها من يقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا قد مضى معنا في قول ربنا جل جلاله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وفي قول ربنا ثم ذهب إلى أهله يتمطى ذم مشية التبختر، الذي يتبختر في مشيته ويختال هذا مذموم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد من يأخذ هذا بحقه، قيل وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يضرب به حتى ينكسر له السيف. فقام أبو دجانة عكاشة بن محصن رضي الله عنه فأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب مشى به بين الصفين يتبختر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. قول ربنا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يدل على أن ظن الكافر أنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب، إنما هو تشكيك في حكمة الله عز وجل. فربوبية ربنا وعزته وحكمته تأبى أن يترك الإنسان سدى. ولذلك أخرج الكلام في الآية مخرج الإنكار على من زعم أن الإنسان يترك سدى. فترك يعني هذا يدل على أن ترك الإنسان سدى هذا مقبوح ومستقر في الفطر قبحه، فكيف ينسب إلى الرب جل جلاله ما قد استقر في فطركم وعقولكم قبحه؟ وقوله ألم يكن نطفة من مني يمنى، تذكير للإنسان بمبدأ خلقته لئلا يتكبر على الله ولا على عباد الله. وفي قول ربنا ثم كان علقة فخلق فسوى، بيان عظيم منة الله في خلق الإنسان في أحسن تقويم. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، بيان أن الكون قائم على الزوجية وليس ثمة وتر سوى الله عز وجل، كما قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين. فالله سبحانه خلق الزوجين من شيء واحد، من مني يمنى، هذا يدل على كمال قدرته جل وعلى، حيث خلق صنفين مختلفين في كل الأحوال، في القوة البدنية، في القوة العقلية، في القوة الفكرية، في القوة التنظيمية، يختلف الذكر عن الأنثى. وبذلك يتبين لنا ضلال أولئك الذين يريدون أن يلحقوا المرأة بالرجل في أعمال تختص بالرجل، فهؤلاء ينادون على أنفسهم بسفاهة العقول ورقة الديانة. كيف يمكن أن نسوي بين صنفين الله جل جلاله فرق بينهما خلقة وشرع؟ هناك أحكام يطالب بها الرجل ولا تطالب بها المرأة، أحكام تطالب بها المرأة ولا يطالب بها الرجل. وكذلك من ناحية القدر، من ناحية الخلقة، واضح بأن خلقة الرجل غير خلقة المرأة، لكن هؤلاء قد سلب الله عقولهم وأضعف أديانهم، فيحاولون الآن أن يلحقوا النساء بالرجال، وهذه فكرة كاذبة خاطئة مخالفة للفطرة، مخالفة للطبيعة، مخالفة للشريعة. فقول ربنا جل جلاله فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أيضا استدل به على أن الخنثى أحدهما لا صنف ثالث. هذا واضح الآن مع تقدم العلم، يعني زمان كان الفقهاء يتكلمون عن الخنثى المشكل، لكن الآن يستطيع الطب ببعض التحاليل أن يعرف هل الهرمونات الأنثوية غالبة أم الهرمونات الذكورية غالبة، فيلحق هذا الخنثى بالذكور أو بالإناث. فالخنثى هو أحد هذين الصنفين، إما ذكر وإما أنثى. وقول ربنا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى تعليم لنا بالاستدلال على النشأة الثانية بالنشأة الأولى، وهذا المعنى قد أشار إليه ربنا في قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وفي قوله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، وفي قوله ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وفي قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.